إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بفضل الله سبحانه وتعالى لمن يحج هذا العام تبصرة، ولغيره تنبيه وتذكرة، ولعلها تكون بفضله سبحانه وتعالى تبشير وبشرى. فالحج في اللغة العربية بمعنى القصد، وهو في الشرع الحنيف قصد مخصوص، وهو التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في أماكن مخصوصة وأوقات مخصوصة على صفة مخصوصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وحكم الحج كما هو معلوم ركن من أركان دين الإسلام الحنيف. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر حج البيت، فهو ركن من أركان الإسلام ودعامة من دعائم هذا الدين الحنيف. وهذا أمر متقرر ومجمع عليه عند الأمة جميعا منذ كانت، ومنكر هذا كافر بالله العظيم. فضلا عمن يقول إن الحج وثنية، فهذا كفره أغلظ وشركه بالله أعظم. فهذا حكم الحج في هذا الدين، وأما فضله فمعلوم لكل أحد، ويكفي قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يصخب، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه، أي عاد مغفورا ذنبه مغسولا حوبه، رجع راض ربه عنه بفضله ورحمته. فأي فضل بعد هذا الفضل أن يعود كيوم ولدته أمه لا ذنب عليه، فحينئذ يكون عليه الرضا. وحينئذ تكون عليه الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الإيمان بالله تعالى ثم الحج ثم الجهاد في سبيله سبحانه ثم الحج المبرور. وفضائل الحج عظيمة كثيرة جدا. وأما أركان الحج لمن يحج هذا العام فاعلم أن أركانه أربعة وأنه لا يصح ولا يتم بدونها. فأما الركن الأول فهو الإحرام، وهذا الإحرام المراد به هاهنا النية القلبية، ما ينويه في الميقات من قصد المناسك لله رب العالمين، فهذا هو الركن الأول. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما الركن الثاني من أركان الحج وهو أعظمها فهو الوقوف بعرفة، لقوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحج عرفة. وهذا الركن من فاته فاته الحج. هذا الركن العظيم الذي من فاته فاته الحج، ومن أدركه يستطيع أن يدرك باقي الأركان وباقي الواجبات والسنن التي يأتي ذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما الركن الثالث فهو الطواف بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا ركن من أركان الحج لا يتم ولا يصح بدونه. ثم الرابع وهو التابع للطواف وهو السعي بين الصفا والمروة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي، والمراد به السعي بين الصفا والمروة. وقالت عائشة رضوان الله عليها لا يتم لأحد حجته ولا عمرته ما لم يسعى بين الصفا والمروة. فهذه الأركان الأربعة أركان الحج: الإحرام وعرفة والطواف والسعي. وأما الواجبات فسبعة عدها على يديك. أما الأول فهو الإحرام من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت المكانية، ومعلوم أن لأهل كل بلد ميقاتهم الذي يحرمون منه للحج أو للعمرة، فهذا الإحرام من هذا المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم واجب. وسيأتي معنا أن هذه الواجبات من ترك شيئا منها فإنها تجبر بدم، أي تجبر بذبح شاة أو ما فوقها، فإلا فإنه يجبر الواجب بالدم. وأما الركن سواء كان الإحرام أو عرفة أو الطواف أو السعي فإنه لا يجبر بدم إلا أن يأتي بهذا الركن. ومعلوم أن من فاته الإحرام فعليه أن يأتي به وإلا لم ينعقد حجه، ومن فاتته عرفة فقد فاته الحج، إلا أن يدرك الوقوف بعرفة ولو جزءا من الليل قبل طلوع شمس يوم العاشر يوم العيد عيد النحر. فالشاهد أن الواجب الأول من واجبات الحج هو أن يحرم من الميقات، ثم الواجب الثاني أن يقف بعرفة من الزوال إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وقف، ولأنه قال خذوا عني مناسككم. فمن فاته ذلك لعذر ما فأدرك عرفة ولو في جزء من الليل فقد أدرك الحج، فليأتي ما بقي عليه والله رب العالمين يتقبل منه. ثم الواجب الثالث أن يبيت بالمزدلفة، أن يبيت في ليلة العاشر بالمزدلفة في هذا المكان الذي بات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العيد. وليس المراد بالبيتوتة أن ينام، وإنما المراد أن يكون فيها أي جزء من الليل كان، فهذا هو الواجب عليه. ثم بعد ذلك يجب عليه أن يبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، فإن بات الليلة الثالثة فهو مستحب. فمن تعجل في يومين أي في الحادي عشر وفي الثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر أي إلى الثالث عشر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، كهذا المحشر الذي تحشرون به في عرفة وفي منى وفي أيام التشريق وفي المزدلفة، هناك حشر أعظم منه بكثير، وهو الحشر الأكبر والأعظم، والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يجب رمي الجمرات على التتابع، الجمرة الصغرى فالوسطى فالكبرى في هذه الثلاثة الليالي أو في الليلتين من تعجل. ثم بعد ذلك بعد أن يرمي، الواجب السابع هو أنه أن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فإذا ما قضى المناسك وأراد أن يسافر إلى أهله إلى بلده فعليه أن يطوف بالبيت، واستثني من ذلك الحائض، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، ثم استثنى الحائض. ويلحق بالحائض النفساء، أي من ولدت ونفست فإنها تلحق بالحائض، فحينئذ لا يجب عليها طواف الوداع. فإذا عليه الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة، وعليه البيتوتة بالمزدلفة والبيتوتة أيام التشريق بمنى، ثم أن يرمي الجمرات، ثم الطواف بالبيت طواف الوداع. هذه هي الواجبات، واجبات الحج. ثم ما سوى ذلك سنن مما يأتي معنا في الصفة بإذن الله سبحانه وتعالى، سواء اغتساله عند إحرامه، أو إزالة شعر بدنه حاش اللحية، أو إزالة الأظفار، أو التطيب، أو لبس ثوبين أبيضين إزار ورداء، أو غير ذلك مما يأتي. هذا كله من السنن المستحبات، فمن فاته شيء من ذلك فليس عليه شيء، بخلاف الواجبات إن فاته شيء منها جبرها بدم. وأما الأركان فلا بد أن يأتي بها. يبقى التذكير بأمر المحذورات، فللحج محرات، فمن أحرم بالحج فلا يقرب النساء حتى يتحلل التحلل الثاني الذي سيأتي ذكره بإذن الله سبحانه، ولا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يشارك في عقد نكاح ما، وكذلك لا يأخذ من أشعاره أشعار بدنه، ولا من أظفاره، ولا يقرب طيبا، وكذلك لا يضع شيئا على رأسه ملاصقا، يعني كالطقية القلنصوة أو غير ذلك. وأما الشمسية أو المظلة فلا يدخل في هذا الأمر، وكذلك لا يلبس مخيطا. والمراد بالمخيط ها هنا كل ما حدد العضو، كالقميص وكالبنطال والسروال وغير ذلك. وأما ما يصنعه الناس من ظنهم أن المخيط هو ما دخل فيه الخيط، فيجعلون سراويل قصيرة كباسين ظنا أنها غير مخيطة، فهذا وقع في المحذور، فهذا لا يجوز. وإنما يلبس إزارا، يلبس إزارا ورداء، ثوبا من فوق وثوبا من تحت وفقط. ومن وقع في محذور من هذه المحذورات فإما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاه. وأما من جامع قبل التحلل الثاني فقد فسد حجه ويجب عليه أن يتم الحج. فإذا من أحرم بالحج فعليه أن يتقي الله رب العالمين، وأن يكثر من ذكره سبحانه وتعالى، ومن دعائه، ومن اللجئ إليه سبحانه، وأن يبتعد عن المحذورات المذكورات. فإذا أتى بالحج على هذه الصورة فنسأل الله رب العالمين أن يتقبل منه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد ذكر تعريف الحج لغة واصطلاحا، وبعد ذكر أركانه وواجباته ومستحباته ومحذوراته، فيجدر بنا أن نذكر الصفة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا، على الذي كتب الله له الحج أن يتوب إلى الله رب العالمين، وأن يكثر من استغفاره، وأن يرد المظالم إلى أهلها، وإن حضر دين فليقضيه. ثم بعد ذلك عليه أن يتخلص من كل مظلمة ونحوها، وبعد ذلك فعليه أن يعزم على السفر، وإن استطاع أن يسافر ليلة الخميس فبها ونعم. وعليه أن يركع ركعتين قبل أن يخرج من بيته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن كان يسافر بوسيلة من الوسائل التي يستطيع أن ينزل فيها في الميقات فيغتسل ويلبس ملابس الإحرام، فعليه أن يفعل ذلك في الميقات. وأما إن كان يركب وسيلة لا يتمكن من النزول كالطائرة مثلا، فإنه لا يستطيع أن ينزل إلى الميقات من الطائرة، وكذلك لا يستطيع أن يغتسل وأن يحرم فيها، لا سيما مع العدد الكثير وضيق المكان. فحينئذ إن كان يستطيع أن يغتسل وأن يلبس في المطار فبها ونعمة، وإن لم يتيسر له ذلك فيفعله في بيته، أي يغتسل ويزيل شعر بدنه عدا لحيته فإنها يحرم إزالتها. ثم بعد ذلك يزيل أظفاره، ثم يتطيب، ثم بعد ذلك يلبس إحرامه. وأما إن استطاع في المطار فعله في المطار، ثم بعد ذلك يركب الطائرة. وعند الميقات سيخبر بأنها هنا الميقات، فحينئذ يهل بالنسك الذي أهل به. فإن كان يحج مفردا فليقل: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وإن كان يحج قارنا فليقل: اللهم حجة وعمرة لا رياء فيها ولا سمعة. وإن كان يحج متمتعا وهو الغالب وهو أفضل المناسك، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني ولا حج تمتعا صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يقول: اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. لأنه سيأتي بالعمرة أولا ثم يتحلل منها ثم يهل بالحج في يوم التروية في اليوم الثاني، فحينئذ يهل عند الميقات بالنسك الذي سيهل به. وأما إن كان في الباخرة فإنه يستطيع عند الميقات أن يغتسل في حجرته وأن يتطيب وأن يلبس ملابس الإحرام ثم يهل بالنسك الذي أهل به. وأما إن كان في الأتوبيس أو في الموصلات بالسيارات فحينئذ سينزل في الميقات ويدخل المسجد في هذا الميقات ويغتسل ويتطيب ويلبس ملابس الإحرام، ثم إذا ما ركب دابته يهل بالنسك الذي يهل به، ثم لا يزال ملبيا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لا يزال ملبيا ولا يزال ذاكرا لربه مخلصا له سبحانه وتعالى حتى يرمي الجمرة جمرة العقبة يوم العيد يوم العاشر يوم النحر. وليس المراد أن يظل ملبيا لا يفتر عن ذلك، ولكن يلبي ما استطاع تلبية، وكلما زاد من ذكره سبحانه ومن دعائه ومن التلبية والتهليل فهو الأفضل، لأن المراد من العبادات جميعا هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم إذا ما كان على مشارف مكة فإن استطاع أن يغتسل فهو مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لدخول مكة وليوم عرفة، فمن استطاع فهو أمر مستحب ومن لم يستطع فلا شيء عليه. فإذا ما أتى بيت الله الحرام دخل برجله اليمنى كسائر المساجد ويدعو بدعاء دخول المسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا ما رأى الكعبة المكرمة المشرفة فليقل كما كان يقول عمر رضوان الله عليه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا يا ربنا بالسلام. ثم يجعل الكعبة عن يساره وليبدأ من الحجر الأسود، وليس اسمه الحجر الأسعد وإنما الحجر الأسود، ثم يستلم الحجر ويقبله إن استطاع، وهذا الآن يكاد يكون محالا، فإن استطاع أن يستلمه بيمينه ويقبلها فبها ونعمة، وهذا أيضا يكاد يكون عسيرا جدا. فالسنة حينئذ أن يشير بيمناه من بعيد ولا يقبل يده. فهذه ثلاث: إما أن يقبل الحجر إن استطاع، وإما أن يستلمه بيمينه ويقبلها إن استطاع، وإن لم يستطع ذلك وهو في الغالب غير مستطيع له فحينئذ يشير ولا يقبل. وهذه الإشارة تكون مع كل شوط من الأشواط السبعة، هذا يبدأ به وينتهي عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر لقوته ألا يزاحم عند الحجر حتى لا يؤذي أحد وحتى لا يتضرر به أحد. ومن الأمور المستبشعة المستشنعة في هذا الموطن مزاحمة النساء للرجال على الحجر، لا سيما الفتيات الصغيرات الشابات، فلا بد من منعهن عن ذلك. وجاءت إحدى التابعيات إلى عائشة رضوان الله عليها فقالت: قبلت الحجر. قالت لها: زاحمت النساء؟ قالت: أجل. قالت: لا جزاك الله خيرا. فهذا الأمر معتبر، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمفسدة الحاصلة بمزاحمة النساء عظمى، وربما أفسدت حج أو عمرة حاج أو معتمر، فليتقين الله رب العالمين. ثم حال طوافه في الأشواط السبع يذكر الله رب العالمين ويدعوه، ثم إذا جاء عند الركن اليماني فإن استطاع أن يستلمه بيمناه فعل ولا يقبلها، وإن لم يستطع جازها ولا شيء يفعله. ثم بين الركن اليماني والحجر عليه أن يدعو كما دعا المختار صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا انتهى من الأشواط السبعة فليذهب إلى مقام إبراهيم وليقل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم ليركع ركعتين خلفه إن استطاع، ولا يستطيع مع هذا الزحام الشديد فليصليهما في أي مكان، وليقرأ في الأولى بالكافرون وبالثانية بالإخلاص، ثم إذا انتهى يذهب إلى زمزم فيشرب ويتضلع من شربها ويصب على رأسه، ثم يعود فيستلم الحجر إن استطاع أو يشير إليه من بعيد. وسبق في هذا الطواف منا ونسيناه أنه من المستحبات فيه أن يرمل، أن يسرع الخطى في الأشواط الثلاثة الأول، وأما في الأربعة الباقية فيسير ماشيا كعادته. ثم يستحب له للطباع أن يكشف عن كتفه الأيمن ويجعل الرداء من تحت باطه أو إبطه الأيمن، ثم حينما يصلي الركعتين خلف المقام أو في أي مكان عليه أن يستر كتفيه، ثم إذا ما شرب من زمزم ودعا بما شاء ثم جاء إلى الحجر فأشار فليذهب إلى الصفا والمروة، وليقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فيرقى إلى الصفا ثم يستقبل بيت الله الحرام ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا هو وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله. ثم يدعو بما يشاء، ثم يكبر ويهلل كالذي مر، ثم يدعو بما يشاء، ثم يكبر ويهلل كالذي مر، ثم يدعو بما يشاء. فيأتي بهذا التهليل ثلاثة ويدعو بينها بما يشاء وبما يحب، ثم بعد ذلك ينزل فيسعى بين الصفا والمروة وبين العلمين الأخضرين يهرول هرولة، أن يجري جريا سريعا، ثم إذا ما على المروة فليستقبل بيت الله الحرام وليفعل ما فعله على الصفا، وهكذا سبعا يبدأ من الصفا وينتهي على المروة. ثم إذا كان متمتعا وهو غالب من يحج الآن فعليه أن يذهب فيحلق أو يقصر، وفي هذه الحالة إذا كان عمرته في ذي الحجة فإن تقصيره أفضل، لأنه سيحتاج إلى الحلق في يوم العاشر. وأما إن كان تمتعه بالعمرة في شوال أو في ذي القعدة فإنه يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة. وأما إن كانت عمرته في ذي الحجة فإنه يقصر، لأنه إن حلق لن يجد ما يحلقه في يوم العاشر. ثم بعد ذلك يتحلل من إحرامه ويفعل ما يفعله غيره لأنه قد تحلل من الإحرام، ثم يهل بالحج يوم التروية في يوم الثامن من ذي الحجة من حيث محله من المكان الذي هو فيه، يفعل ما فعله في الميقات قبله من إزالة شعر بدنه وأظفاره ثم بعد ذلك اغتساله، ثم بعد ذلك تطيبه، ثم بعد ذلك لبس ملابس الإحرام، ثم يدفع في هذا اليوم يوم الثامن إلى منى فيبيت فيها ويصلي 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فإذا ما صلى الفجر وطلعت شمسه حينئذ يدفع إلى عرفة، فإن استطاع أن ينزل بنمرة فهو مستحب، وإن استطاع أن يصلي بمسجد الخيف فهو مستحب، وإن لم يستطع دفع إلى عرفة مباشرة على أن يدركها قبل الزوال، فيكون هناك عند الزوال ويقف بعرفة إلى غروب الشمس، وهنالك يخطب عند الزوال الإمام أو من ينوب عنه فيستمع الخطبة، ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم إذا ما غربت شمس يوم عرفة دفع إلى المزدلفة فيبيت فيها ويصلي المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء. ثم الضعفة من النساء والأطفال وذوي الأعمال وغير ذلك يدفعون إلى رمي الجمرات، وأما الأقوياء الأصحاء فيصلون الفجر ثم يدفعون إلى رمي الجمرة، إلى رمي جمرة العقبة، وهذا يوم العاشر. إذا قد انتهينا من يوم الثامن ومن يوم التاسع، ودخل علينا يوم العيد يوم العاشر، وهذا يفعل فيه الحاج 5 أشياء على الترتيب: عندما يدفع من المزدلفة يأتي عند الجمرة فيرميها، يأخذ في الطريق 7 حصيات صغيرات، قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. ثم يرمي الجمرة ويقطع التلبية، بدأ التلبية منذ إحرامه، يقطعها هاهنا عند الجمرة يوم العاشر، ويرمي الحصيات 7، سواء جاءت في العمود المنصوب أو جاءت في البئر، كل ذلك يجزئه، يكبر مع كل رمية. فإذا ما رمى ذهب فنحر هديه، والغالب أنه لا ينحر، ولكنه يأخذ صكا ويوكل الذي يذبح عنه من الجمعيات أو من يقوم بالنيابة عن الحجيج بالذبح، فيكون حينئذ قد نحر. ثم بعد ذلك يحلق، والحلق أفضل من التقصير كما مر. ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة، وسمي بطواف الإفاضة لأنه بعد الإفاضة من عرفات، ويسمى بطواف الركن أو بطواف الفرض. ثم بعد ذلك يسعى كالسعي الذي مر قبله، وهذه 5: الرمي والنحر والتحليق والطواف والسعي. بعد الرمي بهذه 4 بأيها بدأ فلا حرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء منها بالطواف والنحر دون التحليق، أو بالتحليق والنحر دون الطواف يعني ومعه السعي، فقد تحلل التحلل الأول، يعني يغتسل ويلبس ملابسه ويتطيب ويفعل ما يشاء. وأما إذا أتى بها كلها فقد تحلل التحلل الثاني، فله حتى أن يأتي النساء، والمراد إن كانت معه زوجه أن يأتيها. ثم يبقى بعد ذلك 3 أيام التشريق، يبيتها في منى، يرمي الجمرات 3 بعد الزوال على الترتيب، يرمي الصغرى فالوسطى فالكبرى، فمن تعجل في يومين، يعني رمى 11 و12، ثم خرج من منى قبل غروب الشمس عليه، فهذا لا إثم عليه. وأما من أدركه الغروب، غروب الشمس من يوم 12 بدون عذر، كأن يكون الازدحام ونحو ذلك، فيجب عليه أن يبيت في منى في يوم 13، ثم بعدما تنتهي أيام التشريق وينتهي من المناسك، فإذا ما نوى أن يعود إلى بلاده فليجعل آخر عهده بالبيت الطواف. عباد الله، هذه هي صفة الحج كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كتب الله له الحج هذا العام فسأل الله رب العالمين أن ييسره له على خير حال وأن يوفقه فيه وأن يتقبله منه. وأما من لم يكتب له هذا العام فنسأل الله أن يكتبه له في الأعوام القابلة مرارا وتكرارا ويصح في كثير من المسلمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة في غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سلكتم فجا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فكذلك كثير من المسلمين في الأمصار والأقطار ما يقطع الحجيج واديا ولا يسلكون فجا إلا كانوا معهم حبسهم العذر. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا منهم أجمعين، وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين.